شيخ محمد. نعم. هذه سائلة تقول بأنها تدرس في تحفيظ القرآن الكريم، هل تستطيع أن تراجع القرآن الكريم وهي حائض وعليها الدورة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كانت لا تمس المصحف وإنما تراجعه من وراء الحائل فلا بأس بذلك. وأما قراءة القرآن فإن كان لذلك حاجة أن تخشى من نسيانه لو لم تقرأ فلا بأس أن تقرأه، وكذلك لو كانت معلمة تحتاج إلى قراءته لتعليم البنات فإنه لا بأس بذلك أيضا. أما إذا كانت تريد أن تقرأه تعبدا فالأفضل أن لا تقرأه، لأن العلماء مختلفون في جواز قراءة القرآن، في جواز قراءة الحائض للقرآن. نعم.